بدعي. زيارة القبور مستحبة لتذكير العبد بيوم الآخرة بقبره بموته كما في الحديث، في أي وقت سواء صباح مساء ليل نهار جمعة سبت أحد. أما من خصص يوما في زيارة القبور كمن يخصص يوم الجمعة فهذا ليس له أصل في الشريعة. وهكذا من زار القبور لأجل يعني يتمسح بها أو يدعوها من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك، فهذا شرك ولا يجوز. ومن زار القبور يسلم عليها كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطأ قبرا أو يجلس عليه فإن ذلك محرم، وله أن يدعو لهم، هذه الزيارة الشرعية. أما غير الشرعية كما ذكر الشيخ فهذا يتضرر منها الزائر، يتضرر منها الزائر ولا ينتفع بها المزور. فبعضهم يأتي بدع يقول الفاتحة إلى روح الأموات، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا كانوا أيضا يقرؤون القرآن عند القبور أو على القبور، هذا كله ما ورد، كله من البدع والضلالات. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز كثيرا من البدع التي تعمل عند القبور فليراجع هناك. قال: باب ما جاء في بطون الشفاعة للمشركين. قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. يعني أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأيضا لا يشفعون لغيرهم، لا تنفعهم شفاعة غيرهم ولا أيضا تنفعهم أن يشفعوا لغيرهم، لا ينفع شفاعتهم لغيرهم. فالمشرك مشرك لا ينتفع بالشفاعة ولا ينفع بالشفاعة، فمن مات على الشرك الأكبر فهو والعياذ بالله مخلد في النار. من مات على الشرك الأكبر ولم يتم منه فهو في النار والعياذ بالله، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأيضا لا ينفعون غيرهم بالشفاعة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال شيخنا حفظه الله: ما جاء في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين. والشفاعة هي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، الشفاعة في الآخرة، وهي أقسام، وهي أقسام. وقد ذكر شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى أقسام الشفاعة في كتابه الشفاعة، كتاب عظيم سماه الشفاعة، ذكر أنواع الشفاعات الصغرى والكبرى وأنواع المشفوع لهم والشافعين. فليراجع هذا الكتاب في هذا الباب، فهو كتاب عظيم لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. فقوله هنا: باب ما جاء في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين، حيث أنه قد وقع خلاف بين فرق الإسلام، هل الشفاعة للعصاة أم لغير العصاة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في هذا الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، فهو له كثير من أنواع الشفاعة عليه الصلاة والسلام: الشفاعة الكبرى التي يشفع بها الخلائق إلى الأنبياء ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع فيخر ساجدا فيأذن الله له سبحانه وتعالى بالشفاعة، يرفع رأسك واشفع تشفع، هذا الشفاعة الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الأولين والآخرين، وهذه ميزة وخصيصة له عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء. فقوله هنا من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا حتى وإن أصاب كبير من الكبائر ومات وهو موحد تنفعه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. وهذه بشرى لمن مات موحدا وعنده بعض الكبائر والذنوب ولم يتب منها، فهو بإذن الله سبحانه وتعالى سينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن رغمت أنوف أهل البدع أهل البدع. فما منا من أحد إلا وله ذنوب صغائر وكبائر، وما منا من أحد إلا وأن يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة يعتقدون أنه ليس هناك شفاعة لأهل الكبائر، ومن مات على كبيرة قالوا فهو مخلد في النار. المعتزلة قالوا في الدنيا منزلة بين منزلتين وفي الآخرة في النار، وأما الخوارج فقالوا هو كافر في الدنيا ومخلد في النار. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، فأهل السنة والجماعة يقولون صاحب الكبيرة ناقص الإيمان ومسلم إن مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ومصيره إلى الجنة في آخر المطاف. فهكذا أهل السنة، ويقولون هذه الأقوال بأدلة من الكتاب والسنة. جاءت أدلة من الكتاب والسنة أن الرسول يشفع لأهل الكبائر، وكذلك أيضا أن يعني كما في حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق مآله الجنة، وإن زنى وإن سرق كما قال الرسول وعلى رغم أنف أبي ذر. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن بعض الفرق لا يصرون على أنهم يكونوا من أهل النار، وهم أنفسهم هؤلاء الذين يقولون بهذا القول لا يسلمون من الكبائر، لا يسلمون من الكبائر، حكموا على أنفسهم بالخلود في النار، حكموا على أنفسهم بالخلود في النار، وأيضا أخرجوا أنفسهم من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. هم أنفسهم يعني ما يسلمون من الكبائر. قال باب ما جاء في التوسل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال وعن أنس أن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا قحط الناس قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام ودعا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الاستسقاء المشهور بين المهاجر والأنصار وقوله اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. قال يدل على أن التوسل المشهور عندهم التوسل بدعائه وشفاعته لا السؤال بذاته. إذن التوسل بالأعمال الصالحة وبدعاء الصالحين وبدعاء من؟ الصالحين. أما من اعتقد أنه يتوسل بذات الصالح فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما كما في حديث عمر كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام بدعائه، وكان الرسول يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم فتنزل الأمطار، فلما أنتفي الرسول قالوا يعني نستسقي بدعاء العباس فيدعو العباس فيمطرون، وليس بذاته كما تعمله أهل البدع من أصحاب البدع والخرافات الذين يتوسلون بالأموات أو بالأحياء وغير ذلك، يطلبون من ذاتهم الوسيلة. كالذين توسلون كما سمعتم بالمقبورين وبالأموات فإن هؤلاء لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا. قال شيخنا: باب من الشرك أن يريد العبد بعمل الآخرة الدنيا. باب من الشرك أن يريد العبد بعمل الآخرة الدنيا، عمل الآخرة من صلاة وصيام وحج وعمرة ونفقة وغير ذلك وقراءة قرآن، هذه كلها من أعمال الآخرة التي يرجو الإنسان أن ينال بها الأجر في الآخرة. فإذا أراد بها الدنيا فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فليحذر الإنسان يحذر من أن يعمل بعمل الآخرة للدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيبه غرضا من أغراض الدنيا لم يجد رائحة الجنة يوم القيامة. ينتبه الإنسان لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. فيحذر العبد من الرياء، ويحذر من إشراك غير الله سبحانه وتعالى في العبادات. وكما في حديث أبي هريرة الطويل الذي في أن أول الناس يقضى يوم القيامة في ثلاثة، ومنهم يعني هؤلاء الذين عملوا أعمال كبيرة، أنفقوا، قرأوا القرآن، وكذلك يعني ماذا تعلموا، الذي أو المجاهد في سبيل الله، أعمال عظيمة، مجاهد ومتعلم ومنفق، هذه أعمال عظيمة. فأول من تسعر بهم جهنم هؤلاء الثلاثة. إيش عملوا؟ أرادوا بهذه الأعمال ما عند الناس، فلهذا يقال قد قيل، فيؤمر بهم إلى جهنم والعياذ بالله. فاحذر يا طالب العلم، ونحذر جميعا، نسأل الله السلامة والعافية، وكل واحد منا يجاهد نفسه. ولهذا ذكر الشيخ الباب بعدها، قال: باب ما جاء في الرياء. يحذر الإنسان من الرياء، يحذر من الرياء. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لا يشرك أحدا من الناس. ما ينفعك الإنسان الذي ترائي من أجله؟ إيش ينفعك؟ إن مدحك ما رفعك، وإن ذمك ما وضعك، فأنت بعملك عند الله مرفوع أو موضوع. إن كنت صالحا رفعك الله، وإن كنت مسيئا وضعك الله. فالرفعة والعزة والذل والخير والشر بيد الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ربه: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الشرك الأصغر ما هو؟ ما هو الشرك الأصغر؟ الرياء. فهذا يعني فهذا من أعمال القلوب، كل واحد منا يعني يحذر على نفسه. قال: باب ما جاء في المصورين والصور. المصورين والصور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. هذه الصور التي هي منحوتة باليد والتي لها ظل وكانت تتخذ وهي سبب للشرك، فإن سبب شرك في قوم نوح هي الصور، صوروا صور الصالحين فجاء من بعدهم من عبدهم، فهذه لا يجوز التصوير فهو محرم. اختلف أهل العلم في التصوير هذا الحديث على أقوال. والإنسان والمسلم يعمل ما جاءت به الأدلة. قال الرسول يا عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله الذين يضاهون بخلق الله، يعني من صور صورة يضاهي خلق الله فهذا محرم من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخل الملائكة. فيجتنب المسلم التصوير بجميع أنواعه ويحذره ولا يدخله بيته. وكما سمعت اختلاف أهل العلم المتأخرين في هذه الصور، فهذا يعني اختلاف وقد اجتهد فيه العلماء الكبار وهكذا غيرهم. والمسلم يعمل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وما تطمئن به نفسه. الشيخ قال هنا: والنصوص السابقة تشمل تصوير باليد وبالآلات الحديثة، وتشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، الثابتة والمتحركة، بل المتحركة أشد. ثم قال: بما ما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد طرق الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرأت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله. وهذا هو الغلو، أن يرفع العبد فوق منزلته، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى ذلك، فإن النصارى رفعوا عيسى فوق منزلته واتخذوه إلها من دون الله مع أمه وعبدوه من دون الله، وهكذا اليهود اتخذوا عزيرا إلها من دون الله ورفعوا فوق منزلته حتى عبدوه من دون الله، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فالغلو في مدح النبي عليه الصلاة والسلام شعرا أو نثرا أو قولا أو فعلا، كل ذلك يعني من الشيطان. فتجد الآن هذا الغلو تجده في التصوف بالمدايح والقصائد، ربما بعضها يعني تسمع القصيدة أو تقرأ في القصيدة فيجعلون للنبي عليه الصلاة والسلام ما لله من علم الغيب ومن التصرف في الكون وغير ذلك، وهذا سببه الغلو حتى يقع الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى جانب التوحيد وسد جميع الطرق المؤدية إليه من الغلو والإطراء وغير ذلك. وقال شيخنا حفظه الله: بما جاء في حماية الصحابة رضي الله عنهم حمى التوحيد، أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك سدوا أبواب الشرك وحموا التوحيد بأقوالهم وأفعالهم، ومن ذلك عمر رضي الله تعالى عنه قطع شجرة كانوا يأتون إليها ويتبركون بها. وهكذا المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى من الفجر فقرأ: ألم ترى كيف ربك وقوله سبحانه وتعالى لإلاف قريش، ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد فسأل عنهم فقالوا: مسجد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. هذا عمر رضي الله تعالى عنه نهى هؤلاء الذين يتبعون آثار النبي عليه الصلاة والسلام من باب سد يعني باب الغلو وحماية التوحيد. وهكذا في الحديث الآخر أو في الأثر الآخر أنه قطع شجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بيعة الرضوان تحتها، لأن الناس كانوا يتبركون بها. فهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأئمة السلف يحمون التوحيد ويحذرون من وسائل الشرك ويقطعون جميع السبل المؤدية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الآن الوسائل كثيرة، وجدت الآن في هذا العصر وسائل كثيرة للشرك بالله سبحانه وتعالى في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمكتوبة، وهكذا من يشجع الآن يعني الآثار التي يشرك بالله فيها من أشجار وأحجار وقبور وغير ذلك، ولم يسلم من هذه يعني الأماكن أو هذه البلدان إلا بلاد التوحيد، المملكة العربية السعودية، نسأل الله أن يحفظها ويحفي بلاد المسلمين من كل شر، ما فيها لا قبر ولا وثن ولا شجر ولا حجر يعبد ظاهرا أبدا، بل إذا وجدوا من يتبرك بالقبور زجروه، أو وجد أناس يتبركون بالشجر ك كما وجد قبل شهور في الطائف شجرة يعني وجد من الذين يأتون عمرة أو كذا يذهبون إليها، قالوا هذه استظل فيها الرسول في الطائف لما ذهب إلى أهل الطائف، فيأتون يزورونها، فأمر خالد الفيصل جزاه الله خير بقطعها ومنع الناس من الإتيان إليها. هكذا يشكر الأمراء وغيرهم على يعني والحكام من زمن قديم الذين يغارون عن التوحيد ويحذرون من الشرك. قال باب ما جاء في التسوية اللفظية بين الخالق والمخلوق. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام يراجعه فقال ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني لله ندا أو عدلا، قل ما شاء الله وحده. وهذه كلمات تصدر من بعض الناس ينبغي المسلم أن يجتنبها، أن يقول توكلت على الله وعليك وأنا عند الله وعندك وما شاء الله وشئت. وهذه الكلمات لا يجوز لأي مسلم أن يسوي بين الخالق والمخلوق أبدا، لكن لا بأس أن تقول أنا عند الله ثم عندك، سمعت، وأنا يعني واثق في الله ثم فيك، تأتي بثم، لكن أما أن تقول ما شاء الله وشئت أو توكلت على الله وعليك، حتى التوكل لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل من خصائص الله، لا يجوز أن تقول هذا الكلام أبدا، لا تأتي بثم ولا غير ذلك. وهذه كلمات تصدر عند الناس الآن، احذر، حذر الناس من هذه الكلمات، حذر من الناس من هذه الكلمات، فإن هذه التسوية لا يجوز أبدا بين الخالق والمخلوق في الكلمات. وهذه ألفاظ منتشرة في أوساط الناس، فعلى طلاب العلم أن يحذروا الناس في خطبهم ومحاضراتهم من هذه الكلمات. ربما تجد الإنسان مصلي صائم راكع ساجد لكن يتلفظ بهذه الألفاظ، وذلك سببه الجهل. قال شيخنا حفظه الله باب ما جاء في القدر وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه، وقال تعالى إن الله بكل شيء عليم، وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى متشاؤلين إليه إن شاء الله، وقال تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى والله خلقكم ما تعملون، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد مر معنا في درس الواسطية عند شيخنا نعمان حفظه الله بين مغرب وعشاء وتكلم وتوسع في باب القدر، والقدر هو سر الله، القدر هو سر الله، فلا يجوز لأي إنسان أن يسأل في باب القدر لما وكيف. هذه من الأمور المحرمة، فلو مثلا حصل إنسان يعني أي شيء أي مكروه لا يسأل كيف ولماذا من هذه الكلمات فهذا لا يجوز. فإذا آمن الإنسان بهذا الأمر العظيم وهو من أركان الإيمان أن يؤمن بقضاء الله وقدره استراح قلبه واطمأن قلبه. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه تجد قلبه والعياذ بالله دائما وأبدا في خوف وفي قلق، لو حصل لو فعل لو كذا، فهذا لا ينبغي للمسلم. فإذا علمت أن الله خلق كل شيء بقدر استراح قلبك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أو ذكر حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره إيش وشره، هذا من أركان الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام لكل شيء حقيقة، وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال حفظه الله تعالى باب ما جاء في الإرادة، قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال حفظه الله وقد دلت الآية الأولى والثانية على الإرادة الكونية القدرية، ودلت الثالثة والرابعة الإرادة الدينية الشرعية، وبينهما فروق. يعني الإرادة الكونية هو ما أراده الله كونا، ما أراده الله كونا، والإرادة الشرعية ما أراده الله شرعا ورضيه، ما أراده الله شرعا ورضي له. هذه الفرقة بين الإرادتين، إرادة كونية، والإرادة الشرعية هي داخلة تحت الإرادة الكونية، وبينها وبينها الإرادة الكونية والشرعية فروق. لكن إن شاء الله إذا درستم في كتب العقيدة فيما بعد فستعرفون ذلك. المهم أنك في هذا الباب تثبت لله سبحانه وتعالى صفات ماذا؟ الإرادة، وأن الله فعال لما يريد. إلى هنا، وإن شاء الله بقية الدرس نتم اليوم الدرس بعد صلاة العشاء. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.